أو من الدم والعظم. أما آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من الماء والطين، من التراب، ومن ثم هذا انتمى كل إنسان لأصله. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بال الصغير فرق بين بول الذكر وبول الأنثى. قال في الصغير إن كان ذكرا إذا لم يطعم الطعام يكتفى فيه بالنضح، يرش بالماء، أما إن أكل يغسل ولا يكفي فيه النضح والرش. أما الأنثى أكلت أو لم تأكل يغسل بالماء. لماذا؟ قالوا لأن تكوين الأنثى يختلف عن تكوين الذكر، لأن الأنثى في الأساس أساسها اللحم والدم، أما أساس آدم عليه السلام الماء والتراب. وهذا التفصيل نريد أن نصل من خلاله إلى أن تكوين الأنثى يختلف عن تكوين الذكر. فالأنثى خلقت من الرجل، حواء خلقت من آدم. لو أنك يعني تجاور الجزارين، لو أنهم ركنوا شيئا من اللحم في الشارع أو من الدم ثم لم يذهب، ترى له رائحة متغيرة، بخلاف ما لو كان هناك طين ومكث المدة فلربما لم تتغير رائحته. هذا هو الأثر بين بول المرأة وبول الذكر. المرأة خلقت، حواء خلقت من آدم، خلقت منه من عظمه ولحمه، نعم، وكذلك طباع حواء من طباع آدم، طباع حواء من طباع آدم. في آدم القوة الغضبية، فيها كذلك القوة الغضبية. في آدم الشهوة السرورية، فيها كذلك الشهوة السرورية. في آدم النزوع إلى السيادة، فيها كذلك النزوع إلى السيادة. خلقت منه لحما وعظما، وخلقت منه طبعا وأصلا. وهذا ينبغي للرجل أن يعلمه، إن علمه استطاع أن يخطب خطبة صحيحة، وأن ينتقي انتقاء جيدا، وأن يختار اختيارا يناسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الناس بالزواج بيّن أن الزواج عفة وفضيلة. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بأن يختار الزوجة اختيارا دقيقا. قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. النفس نزاعة إلى الغنى، تواقة إلى الشهرة، تواقة إلى الجمال، وقلما تتوق النفس دين الله تبارك وتعالى. النفس لا تحب أن تسمع كلمة حرام أو كلمة حلال. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العوامل التي من خلالها تنزع النفس. ذكر المال والجمال والحسب، ثم اختار هو، قال فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالدين يساوي واحد صحيح، المال بلا دين صفر، الجمال بلا دين صفر، الحسب بلا دين صفر. أما إذا توفر الدين وكان معه المال يضاف الصفر للواحد يبقى عشرة، إذا أضيف إلى الدين والمال الجمال يضاف صفر آخر يبقى مية، إذا أضيف للدين والمال والجمال الحسب يضاف صفر ثالث يبقى ألف. لذلك اختر من هذا الايه في هذا المضمار وفي هذا السياق. انظر في الدين اولا، ان سلم لك الدين، ان جاء مع الدين مال فبها، ان جاء مع المال جمال فبها، ان جاء مع المال والجمال والدين حسب فبها. اما اذا لم يسلم المال ولا الجمال ولا الحسب ولم يسلم فيها الا الدين فخذها لدينها. المجتمع المعاصر ترك طريق النبي عليه الصلاه والسلام في الاختيار وراى اختيارا اخر، لذلك نسبه الطلاق في هذه الاونه كل ثلاث حالات زواج فيها حالة وثلث طلاق، فيها حالة وثلث طلاق. زادت نسبة الطلاق يعني زيادة ملحوظة جدا، وأكثر الطلاق في الأشهر الأولى للزواج، في الأشهر الأولى للزواج. ومن ثم تختلف العوائل، تتقطع الروابط، تزيد الفتن والمشاكل. فإذا ما رأى العجز هذا الحال صد عن الزواج، صد عن الزواج. لماذا كل هذا؟ لأنه لم يختر على أساس الدين، لم اختار على أساس المال، ثم تبين له بعد ذلك أن الحال على خلاف ما كان ينظر. أخذها للجمال، ثم لما أضيفت إليه واقترب منها رأى ما يسوء، أخذها لحسب أهلها ولشرفهم، ثم بدا له شيء بعد الزواج فكرهها ومقتها، ومن ثم زادت نسبة الطلاق عن الحد. الإنسان عند الاختيار ينبغي أن يراعي أنه يتزوج ليس لفض الشهوة فقط، إنما يتزوج رجاء الولد، رجاء أن يرزق منها بولد. لذلك حق أصيل للولد على أبيه أن يختار له أما دينة، أما يتشرف بها إن ولدت، هذا حق أصيل للولد على أبيه. أنا عندما أختار أختار رجاء أن يكون لي منها ولد ذكرا كان أو أنثى. طيب لو كانت طيبة المنبت سيكون الولد طيبا، هذا في الغالب، وإن كانت سيئة المنبت سيكون الولد كذلك سيئا. إذن أخي الكريم، الاختيار للدين، تعال لننظر، قد يختار ابني المرأة الدينة ولكني أقف له بالمرصاد وأقول له لو كانت آخر امرأة في الدنيا لن تتزوجها، وأقف أنا أمام رغبة الولد. وقد يأتي لابنتي خاطب ترتضيه هي ولا أرتضيه أنا، ولا أرتضيه أنا، أنا حملت ولدي على العقوق وحملت ابنتي كذلك على العقوق، ما أنا وقفت بجوار ولدي في تلبية مراده ولا حققت لابنتي مرادها. يا ترى ما هو الدافع إلى هذا؟ هل أنت حكمت على دين الفتاة فلم ترتضيها لولدك؟ أم هي بالفعل دينة ولكن بينك وبين أهلها عداء، أو بينك وبين قراباتها أمور، وجئت يعني تستصرف الغيظ على حساب الولد؟ هذه أمور موجودة في حال الناس، في حياة الناس، في حياة الناس. يعني قريب جاءتني زوجة تقول لي أدخل بيني وبين أبي، ولماذا تجلسين عنده؟ قالت أخذني من زوجي عنوة، أتى إلى بيتي وأخذني رغما عن أنف زوجي. قلت لها هل أنت تريدين الزوج؟ قالت أريد ترابه الذي يمشي عليه. قلت إذن ما الخلاف؟ قالت خلاف بين أبي وبين حماي، بين أبي وبين أبي الزوج، اختلف في بيعة. فلما اختلف في البيعة قال له أنا حوري ابنك النهار ليل، وأتى وأخذني عنوة. طب ممكن أكلم الزوج؟ كلمت الزوج يا ابني، قام قال والله يا عم الشيخ ما بيننا خلاف، ولكن خلاف بين أبي وبين حماي. قل لي بالله، عندما آخذ ابنتي من بيت زوجها أنا تعديت، ثم أحمله على أن يطلقها رغما عنه، وأكسر خاطر البنت فتعيش منكسرة طوال الحياة، أنا بهذا هذا نوع من أنواع الوأد الجديد، من أنواع الوأد الجديد. أريد أن أحقق مصالحي أنا على حساب بناتي أو على حساب أولادي، أنا بهذا أخرب البيوت، وأنا بهذا أقول لا، هذا حقي على ولدي. من الذي أفتاك بهذا؟ من الذي أفتاك بأن تكسر قلوب الناس؟ من الذي أفتاك بهذا؟ إنما هذا طمع الإنسان في عرض زائل، ولو على حساب أولاده، ولو على حساب أولاده. لذلك أخي الكريم، لا تقف أمام مراد الولد إذا كان الولد قد اختار الدينة، ثم انظر في الصحابة الكرام، هم خير مثل، خير مثل. أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ما ضره وهو الخليفة أن تكون إحدى زوجات أولاده أمها غشاشة تغش اللبن. عاصم ابن عمر ابن الخطاب ابن الخليفة، زوجه أبوه بنت بائعة اللبن، امرأة كانت تبيع اللبن وكانت تخلط اللبن بالماء، وعمر يتحسس ويتفقد حال الرعية، سمع من داخل الكوخ يا أماه لا تخلطين اللبن بالماء. قالت يا بني لا أحد يرانا. قالت يا أماه إن الله تعالى يرانا. حوار بين بنت وأمها، عمر سمعه. أتى عمر إلى أولاده وجمعهم، من منكم يتزوج؟ ثم عرض البنت على أولاده، فقال عاصم أنا لها يا أبي. تزوجها عاصم وأمها غشاشة. الغش ده فعل كبير ولا فعل صغير؟ ذنب كبير، أمها تغشى الكبائر، لكن ما ضر عمر وهو الخليفة أن يضيف ابنتها إلى أحد أولاده. لذلك كان النتاج طيبا. من نتاج هذه المرأة عمر ابن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا. عمر جدته بنت بائعة اللبن. ما ضر عمر وهو الخليفة أن يزوج ابنته الدينة ولو كانت أمها، ولو كانت ما كانت. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل تزوج أخت المختار ابن عبيد الثاقفي. عارف المختار اللي هو مين؟ كانوا يقولون في ثقيف مبير وكذاب، مبير وكذاب، مبير ثقيف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والكذاب المختار ابن أبي عبيد الثقفي. لكن ما بر عبد الله أن يتزوج أخت المختار، هو تزوجها لدينها. ثم انظر أنت إذا مررت ببستان، لو مررت بجنينة، ما يعجبك في الجنينة؟ الوردة الزاهية، والوردة الجميلة دائما محفوفة بالشوك، خاصة الورد اللي فيه ريحة دائما تلاقيه محروس بالشوك، تمد يدك لتقطف الوردة وإن آلمها ما آلمها من شوك. البنت الصالحة في البيت سيء السمعة، وردة داخل شوك، جوهرة في مزبلة. أكرمك الله لو أنت ماشي وراء بابور الشفط وهو بكب اللي فيه، رأيت كده شيء يعني أخذ بعينك بيلمع شوية، قم نفسك تحدثك تقول لك ده يعني ألماظة، تقوم بتمد إيدك في الإيه في العفن لتأخذ الألماظة. ما حملك على هذا؟ بتقول يا عمي ده جوهرة في مزبلة، جوهرة في مزبلة. البنت الصالحة ما ذنبها؟ ما ذنبها حتى نجني عليها إن كان أبوها دون الناس أو إن كانت أمها أو إخوتها دون الناس؟ ما ذنبها هي؟ ما ذنبها هي؟ لذلك نحن ننظر بمنظار مختلف. لذلك المشاكل هي السمة العامة، هي السمة الغالبة. ما من بيت فيه عكر إلا وأساسه ما أقول هذا، أساس هذا الكلام هو كاسر قلب ابنه. أقول لك أنا مش متزوج غيرها، أنا لن أتزوج غيرها، ياخدوه كل يوم لوحده يقول لا لا لا لا أصبحت لا عنده. تقوم أم تقول يا عم الشيخ والله الواد دخلنا 30 بيت ومش موافق على حد، يقول لا يا حجة صارحي الولد. قولي له مين في حياتك؟ من في حياتك؟ إذا صارحتيه صارحك، وعند ذلك نعرف الداء. لكن لا، أبوها أبو قال له فلانة بالذات لا، فلانة بالذات لا، مستحيل. أقول لك خدها وروح بعيد عني، لا أريد أن أراك، ولا أنت ابني ولا أعرفك. أنت بتمتحنه في ماذا؟ بتمتحنه في قلبه؟ بتمتحنه في القلب؟ هو القلب ده أنت تملك قلبك؟ والله في مسجد المجيد في فاقوس يوم جمعة أتاني ولد وقال لي يا عم الشيخ تفضل، قال لي أنا عندي مشكلة. قلت له المشكلة يا حبيبي إيه هي؟ قال لي والله يا عم الشيخ رحت الوحدة يعني أحسبها صالحة وأهلها أحسبهم صالحين، وبعدين أبويا راح معايا أول مرة، التانية قال لي البنت دي لأ. هو أخذني ورحت فرأيت البنت أعجبتني، وبعدين أبويا قال لي البنت دي لأ. قلت له لأ ليه؟ قام قال لي لأ وخلاص. طب يا أبي قل لي شيء مقنع، أنا في طاعتك لن أخرج، بس قل لي شيء مقنع. قام قال له لأ وخلاص، ما تسألش ليه. قال له يا أبي طب ما النبي قال في الحديث، قال له برضه هو قال برضه أطع أباك. قال له يا أبي طاعة طاع سأطيع، خلاص الأمر لله. ثم أخذني إلى غيرها، أخذني إلى غيرها، ما أعجبني أحد، والآن أنا عندي 33 سنة ما أعجبني أحد وأنا أريدها هي. فقلت له يا أبي لن أتزوج غيرها ولو مت بدون زواج. قام قال له خليك كده أحسن لك. قل لي بالله أهذا أب؟ أنت تزوجت بكيفك، فلماذا تحارب الولد في هواه؟ لماذا تحارب البنت في هواها؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أتتها امرأة قالت لها إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، وبعدين أنا لا أريده. قالت لها اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجلست، فأتى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فأخبرته الخبر، فقال لها ليس لأبيك في الأمر شيء، ليس لأبيك في الأمر شيء. فقالت رسول الله أمضيت كلام أبي، لكن أردت أن أعرف هذا الأمر. قالت له خلاص سأطيع أبي، لكن أردت أن أعرف أنه ليس للآباء في الأمر شيء، أنت تعرض على البنت فقط. أتى فلان وفلان، أتى فلان وفلان يخطبك، وأنت لا تختار لها، هي تختار، هي تختار. إن اختارت تمضي زواجها وتتولى أمرها، لكن إن اختارت تقول لها بس اسمعي فلان ده لا لا ليس هذا من حقي. وذكرنا قبل ذلك أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت في حجره يتيمة، كان وصيا على يتيمة، فلما بلغت اليتيمة سن النكاح أتاها الخطاب، أتاها الخطاب أحد الرجال موسر مبسوط مريش والآخر معدم ليس عنده شيء. فدخل واحد ثم دخل من بعده الآخر في مرة تانية، فأرادت هي المعدم الفقير، رأت فيه ما يناسبها، رأت فيه ما يناسبها، فقالت لهم أريد فلانا. قالوا فلان فقير معدم ليس عنده ما ينفق. قالت أنا لا أريد سواه. فذهب أبو مسعود الأنصاري للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يا رسول الله في حجر يتيمة، في حجر يتيمة، وأتاها خاطبان أحدهما موسر والآخر معدم، نحن نريد لها الموسر، عايزين نغير حالتها شوية تعيش وتفرفش، وما هي تريد إلا المعدم. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام حديثا يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب، قال يا أبا مسعود لم يرى للمتحابين مثل الزواج. يعني ما دامت تهواه زوجها إياه، ما دامت تهواه زوجها إياه. لماذا لم يرى المتحابين مثل الزواج؟ لو أنك تحب امرأتك ستحتمل منها كل شيء، ولو أنها تحبك ستحتمل منك كل شيء. وإحنا عندنا مثل مصري بنقول فيه حبيبك بيبلع لك وعدوك بيتمنى لك، لذلك زوج ابنتك من تريده وزوج ولدك من يريدها، ولا تكسر خاطر الولد ولا خاطر البنت. وإياك إياك أن تتسبب في إعاقتهما عن البر والصلة، وإياك إياك أن تتسبب للولد في الزنا. ستزوجه من لا يريدها سيطيعك، ولكن حياخذ صفحة شمال، سيأخذ صفحة شمال، حيفتح علاقات واسعة في الحرام ولا يأتي للحلال إلا عند النوم، والعكس سيزوجها من لا تحب ولا تريد، هتعيش معاه وحيبقى الصفحات التانية مفتوحة على الواسع. نحن بأنفسنا نجلب السوء إلى بيوتنا من حيث لا ندري، من حيث لا ندري. لذلك الزواج شريعة، لكن اختر الدينة ولو كان أهلها ما كانوا، واحرص على الدينة وإن كان أهلها ما كانوا. كذلك عند الزواج تزوج من يتشرف بها ولدها إن ولدت لك ولدا، لذلك حق ولدك عليك أن تختار له أما صالحة، لم يقل أما غنية ولا حسيبة ولا جميلة، لأن الجمال نسبي، الجمال نسبي، قد تكون بيضاء ولكن مع البياض بلهاء، ممكن تبقى والله شعرها أصفر وعينها خضرة وشها بسم الله ما شاء الله مثل الشمس، لكن هبلة ما عندهاش عقل. هل رأيت أحدا يقف على بابها ليخطبها؟ هو أنت عايز لون هل تضعوه في البترين الناس تتفرج عليه؟ لا، جمال المرأة في عقلها، جمالها في فهمها. لما تبقى المرأة عندها عقل وبتفهم، والله لو دميمة الخلقة تجعل زوجها سيدا، لكن لما تبقى بسم الله ما شاء الله كالقمر ولكن ما عندهاش عقل بتفهم مخالف، ده زوجها والحيط. لذلك خذ من هذا وعي، والله أنا عارفك فاهم وعارف، لكن ما أريدك إلا أن تنظر في أخلاق من سلف، تنظر في طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، في طريقة أصحابه الكرام، فإن لنا في سلفنا الصالح خير مثل، ولن تنصلح حياتنا إلا بمن صلح به حياتهم. إن صلحت حياتهم لما أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحياتنا صعبت علينا لما تركنا منهج النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذنا إليه أخذ الكرام عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، القائل في حديثه الشريف: الوالد أوسط أبواب الجنة. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم، قال: قوا أهليكم من عذاب النار، علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. من حق الولد عليك بعد اختيار الأم الصالحة التي يتشرف بالانتساب لها، علمه كتاب الله تعالى، علمه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمه العلم الشرعي، علمه العلم الشرعي، علمه ما يفيده في الآخرة. والله أنا ابن النهاردة أنا ما قصرت فيه، والله اشتريت له عربية وبنيت له فيلا وزوجته، لكن لما جبت له العربية قلت له: اسمع يا ولا، اوعى حد يخرمها بمسمار، لا قل له اوعى تعور بيها حد، انظر هذا وهذا، لما قل له اوعى حد يخرمها مسمار انا بوصيه بالدنيا فقط، لكن اوعى تعور بيها حد انا بوصيه دنيا واخره. لذلك انا اخاف على ابني من نار الدنيا، الاصل ان اخاف عليه من نار الاخره. تعال ننظر كده في النشء الجديد، انظر في النسبه والتناسب، كم من أبنائنا يذهب للعلم الشرعي وكم واحد بيذهب للكورة؟ والله كل بلد فيها النهاردة يعني ملاعب كثيرة، فكت أزمة على الشباب، فكت أزمة بدل ما يلفوا يلعبوا. طب إيه الإشكالية ما يبقى في كل بلد كتاب كويس؟ إيه الإشكالية يبقى في كل بلد يعني مدرسة شرعية أو علم شرعي، نصرف أبناءنا للعلم الشرعي؟ انا والله بقدم له هو صغير في الاكاديميه وبدفع له 300 جنيه في الشهر. طيب يا سيدي وجهه الى علم الشرعي واصرف عليه ال 300، ده حق الولد علي انا كاب، حقه علي ان اعلمه العلم الشرعي. العلم الشرعي اليوم كل التعليم اليوم الا ما رحم ربي، بنعلم الولد لماذا؟ علشان يتوظف؟ لا، انا اريد ان اعلمه رجاء ما عند الله من حسن الجزاء، لا أريد أن أعلمه من أجل وظيفة، لا أنا لا أريد أن يكون دنيويا. يعني نريد أن نرجع للعهد الجميل، العهد الجميل. أنا أعرف أناسا يعني نذروا أموالهم حتى يوفق أولادهم، واحد كده من يعني من كده من نعمة الروضة كده، يعني ربنا من عليه بذرية، وبعدين كده جلس مع نفسه كده قال له: يا ابني ربنا بعت لي، انا كنت فقيرا وربنا ملكنا، يا ولد انا نذرتك لله لا أريد منك إلا العلم الشرعي فقط، ورصد له فدان أرض يصرف منه على الولد، على الولد فدان يصرف منه على الولد. حتى اليوم بفضل الله الولد النهاردة أحد الدعاة المرموقين، أحد الدعاة المشار إليهم، خلاص يبقى حقق أمنية أبيه الولد. بسم الله ما شاء الله أصبح يعني إيه داعية، يعني مثل الشمس في كل مكان، في كل مكان يجري، اهتم به أبوه. والله أنا مهتم ابني، وصلته إلى مرحلة عالية في التعليم، لكن عايز يتوظف له تعليم، لا، وجه للعلم الشرعي، يعني اهتم به حتى تحوز به عند الله تعالى يوم القيامة مكانا. يبقى مش بمنعك في وسائل الدنيا تفعل، لكن برضو العلم الشرعي، العلم الشرعي هذا حق الواد عليك. النهاردة عنده 20 سنة، والله إن سألته عن أركان الوضوء لا يعرف، لا يعرف، هو بتص المية في وجهه وما يعرفش حد الوجه فين، ما يعرفش حد الوجه الجغرافي الذي لو ترك منه شيء يبطل الوضوء وما يعرفش. لكن والله في الكمبيوتر مكنة، في النت يعني أسرع من صاروخ، لكن في العلم الشرعي ما يعرفش حاجة، لا يعرف أركان الصلاة ولا مبطلات الصلاة ولا أركان الصيام ولا مبطلات الصيام. لا، وجه الولد إلى العلم الشرعي، وجهه للعلم الشرعي، يبقى ده حق الولد. ثم أدب، أدب، عرفه الحرام والحلال وهو طفل صغير، عرفه كيف يتعامل مع الخلق، عرفه كيف يجيب أمه إن نادته، كيف يجيب أخاه إن ناداه، كيف يتعامل مع من يعلمه، مع أستاذه، كيف يتعامل مع الناس، كيف يرحم من دونه، كيف يحترم من فوقه. علمه الأدب، لو علمته الأدب وتركته فقيرا يشرفك وتأتيه الدنيا وهي راغمة، لكن لو جمعت له الدنيا كلها وتركته بلا أدب يضيع الدنيا في لحظة واحدة ويبقى عليه سوء الأدب. واعلم باركك الله أننا سنرحم في القيامة بأفعال أولادنا. في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع، شوف انقطع عمله إلا من 3، وعد منها أو ولدا صالحا يدعو له. كيف يكون صالحا وهو لا يعرف شيئا عن شرع الله؟ كيف يكون صالحا وهو لا يركع ولا يسجد لله؟ كيف يكون صالحا وهو لا يحترم الصغير ولا يحترم الكبير ولا يرحم الصغير؟ كيف يكون صالحا وهو عاري من الأدب؟ لذلك عش في أولادك بالصلاح يحيا بنوك من بعدك بالصلاح. يقول الشاعر: إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. ابنك، ابنك، ابنك هذا هو كبدك. الكبد لما بتعطب بنصرف عليها بلاوي علشان ترجع تاني. ابنك هذا هو الكبد، لذلك أنفق عليه، لا تجعله عرضة للتلف، لا تعكر عليه حياته، لا تدخل في رغباته، إنما أنت له موجه ومرشد ومهذب فقط. اعرض عليه ولا تفرض، حتى يتيسر له الحال ويصبح أنموذجاً فعالاً في دنيا الناس يخدم دينه وأمته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا وأمنا في أوطاننا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى